بالنسبة للاشتراط في العمرة بالنسبة للمرأة إذا جاتها الدورة بتفك إحرامها ولا كيف؟ الاشتراط أعيد السؤال. بالنسبة للاشتراط في العمرة بالنسبة للمرأة إذا جاتها الدورة بتفك إحرام يعني بتنحل كده من العمرة؟ هل هي حين الاشتراط تخشى أن يفيء الحيض؟ أيوه فلا حرج. طيب بالنسبة إذا جاءت الحيض حلت إحرامه وانتهى الموضوع. جزاك الله خير.